ولا لو ما جاش المفروض ده Thank you.

الفرد وسياق الآيات تطمين القلوب، يعني دي تعزية عما أصابهم في أحد، فناسب أن يقدم القلب. ونفس الكلام عايز لهم لكم أنتم، البشرة اللي كانت في بدر دي لكم أنتم اللي حصلتوكم كذا في أحد، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. على خلاف برضه من مفسرين آية 127 دي، لكن برضه يعني الله أعلم الأصح إن هي ما حدث في بدر. قتل صناديق قريش 70 وأسر 70 من قريش، ومش أي 70، كل الأسماء اللي كانت طالما عذبت المسلمين، أبو جهل وأبو لهب وليد بن المغيرة أمية بن خلف أبي بن خلف النضر بن الحارث، أي اسم يخطر في بالك من أذوا المسلمين وأذوا الرسول قبل الهجرة قتل في هذا اليوم. فأكن الكفار دول جسم واحد، فقطع منهم الأطراف، يقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم. طب اللي رجعوا زي أبو سفيان مثلا يومها وغيره، زي عمير بن وهب، زي صفوان بن أمية، الناس اللي رجعوا دول يثبتهم يذلهم يخزيهم بالهزيمة فينقلبوا خائبين. يبقى لغاية دلوقتي من 123 127 ده تذكير بالنصر في بدر. طيب يرجع تاني لأحد ما اتكلمش عنها غير آيتين لغاية دلوقتي، 121 122، مجرد بس قال الرسول خرج منين وكان بيوطن المسلمين مقاعد القتال. شوف دلوقتي في الخريطة برضو ان شاء الله على الجروب هتلاقوا الخريطة دي النهاردة ان شاء الله. انا برضو فرصة يعني بقول بكرة حلقة واحدة، ففي بعض الحاجات انا مقصر فيها يعني في حقكم، فهبتدي اظبطها شوية ان شاء الله سواء في الحلقة او قبل الحلقة. لكن هو الحمد لله الفريق اللي بيعد التفسير الحمد لله كله موجود دلوقتي على الجروب اللي قلنا عليه. السبت 15 شوال، بص جبل احد قرنه كده بجبل الرومان، هو اسمه جبل عينين اصلا، بص اكيد نقطه صح، بص قرنه كده اهي، بص جبل احد قد ايه، مفيش وجه من الارض خالص، حتى بص هنا في، حتى بص اصغر جبل او اقل جبل في الحجم حتى من الجبلين التانيين دول اعمل الرومان ده، حد راح كده يطلع في 5 دقايق امام مقبره الشهداء، في 5 دقايق تبقى فوق، ده 5 دقايق على رجليك، تخيل بقى الاغصان ده في ثواني تبقى فوق. فده موض يعني ده معسكر المسلمين كان هنا. فين؟ ده معسكر المسلمين كان في المكان ده. وده معسكر المشركين طبعا هي ده طريق اتجاه مكة. فبالنسبة لهم دي ثغرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له إن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، بس ده يقف هنا الرماة 50 من الرماة يقفوا في المكان ده والقتال يتم بأني شكل، كل ده رسول الله منظمه. حدث ما حدث طبعا في احد، انا عمال ما حدث ليه عمال ما اقولش ليه هزيمه، اصل هي عسكريه مش هزيمه هنشوف بعد شويه. طيب بص سبحان الله، اول حاجه ذكرها من احداث المعركه ما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته اسنانه، دخل المغفر في راسه، شج راسه، اصلا سال الدم الشريف على وجهه صلى الله عليه وسلم. فالرسول لم يدعو عليهم، لكن قال كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا وهو يدعوهم الى الله. فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. الرسول لم يدعو بشكل مباشر، يقول كيف يفلح قوم.

الموقف ده ينسب لهارون الرشيد وينسب لسيدنا علي وينسب لغيرهم. لما الجارية سكبت عليه الماء فهم أن يعاقبها فقالت والكاظمين الغيظ كظمت غيظ ولا عفين عن الناس عفوت عنك والله يحب المحسنين اذهبي فأنت حرة لوجه الله. والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ده على الفور. ومن يغفر الذنوب إلا الله مين هيغفر ذنوب ربنا؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جرب كده اعملها وصفه بقى سحريه ان الشيطان ما يوسوسلكش وتلاقي نفسك ايه اللي بيقول انا بقع في ذنب وذنب اكتر من ذنب في وقت واحد او ورا بعض ما الحقش نفسي. اول ذنب تفكر فيه حتى لو كان بسيط جرب كده صلي في ما فيش حاجه اسمها صلاه شكر، في سجده شكر لكن في صلاه توبه، في لا في السنه صحيح صلاه توبه قوم توضى وصلي ركعتين. ممكن تعمل مش هقول لك اعمل زي سيدنا عبد الله بن عمر مره فاتته صلاه جماعه صلاه تطوعا الى الصلاه التي بعدها. اظن الشيطان مش هيفكر تاني وسوس له ان ايه ده صلاه الجماعه قاعد يصلي تطوع، واحد شغله مستمع عن صلاه العصر فتصدق بيه. فدايما تكون رابط الموضوع ده بشيء يبقى تقيل على نفسك واكيد هيبقى تقيل على الشيطان. ان اول ذنب مهما صغر كنت بسيط، يعني مثلا نظره حرام، كلمه قلتها، اي شيء عملته ان شاء الله اقول حتى في معاملات مع الناس عملت حد وحش حسيت بايه ضميرك مثلا ضايق ان انت ابتدى يحاسبك على المضار إيه اقرا مثلا طبعا حاول تصلح اللي انت عملته بس في نفس الوقت برضه إيه اعمل طاعه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. دي تاني جنات مرفوعه كده في القران، اول واحده كانت في ربع قول او ربع الثالثة في آخر الربع إن شاء الله. البقرة ما كانش فيها بالجنات هم ثمانية كلهم، ثلاثة هنا وخمسة بيت القرآن. ونعم أجر العاملين. إحنا بنتكلم على إيه؟ هو أكون صراحة غزوة أحد، بس بيقول لهم أولاً اللي حصل لكم ده سبب ذنوبكم فتوبوا سارعوا إلى المغفرة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. طبعاً هي السنن الطريقة الثابتة الماضية، هتقول لك سنة لا تتخلف، لا تتبدل. هي المقصود هنا بها وقائع الله سبحانه وتعالى في الأمم. الأمم السابقة ممكن يحصل إن في وقت إن الكافرين يبقوا أقوى من المؤمنين، لكن الأمر ده لا يستمر. لو المؤمنين عادوا الى الله سبحانه وتعالى فانظر كيف كان عاقبه المكذبين، او ممكن حتى يكونوا هم قريبين من ربنا بس ربنا له حكمه في تاخير النصر زي مثلا سيدنا نوح فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. البيان اللي بيحصل بيه ازاله اي شبهه، هدايه ارشاد موعظه عشان يتعرف بها المتقين في كل وقت. طيب احنا ما زلنا مع الغزوه بس كان اهم حاجه اللي شوف خالد قال قد ايه اكتر من ثلثين الصفحه على موضوع الذنوب. لكن ايه بقى اللي حصل لكم ده؟ ما لا تتمادوا في الاحزان ولا تهنوا ولا تحزن تضعفوا عن القتال. هو الوزن الاول بيصيب القلب بيخلي الانسان يضعف على الايه؟ الجهاد. ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان يمسسكم قرح اللي هي جراح أو الآلام المترتبة على الجراح، هي بعض أهل اللغة قال القرح للفتحة الجراح والقرح اللي بتضم الآلام المترتبة عليه، إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله فين؟ في بدر ما قتل 70 وأسر 70 وحتى هيقول لهم بعد كده قد أصابتم مثليها وتلك الأيام نداولها بين الناس النصر والهزيمة وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. احنا قلناها دي امبارح، يظهر ما علمه في الازل. ربنا يعلم قبل ان يخلق الكون ما يحدث في هذا الكون. لكن لا يحاسبنا الا ايه؟ الا بعد ان نعمل. فيظهر المؤمنين وثباتهم واكيد يظهر المنافقين زي ما بعد شويه والشهداء ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا. التمحيص التنقيه البعض يقول يمحص ينقي المؤمنين من الذنوب او يمحص صفوف المسلمين، يعني تنقية المسلمين من ايه؟

وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الكلام ده مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. أجل لا يعلمه إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. بعد شوية بص على فكرة الخطاب عمال يشتد عن إيه؟ عن السابق. يعني بعد شوية هقول منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. بس ابتدى الموضوع بالتدريج. كان من شوية بيعاتبهم أفإن مات أو قتل. هنا بيقول ومن يرد ثواب الدنيا. ليه؟ بص كده معايا على الخريطة. آدي معسكر المسلمين والمعسكر المشركين. في بداية المعركة حصل اللي هنشوفه الصفحة الجاية اللي تحصلهم بإذنه. المسلمين هجموا هجوم شديد وقتال بشجاعة، عايزين بقى يعوضوا اللي فاتهم في بدر. واتقتل 22 واحد من المشركين، والباقي بيجري بيهرب. المسلمين وصلوا هنا كان في المفروض في ايه؟ معسكر المشركين صح؟ اللي هو فيه الأموال بتاعتهم، ولو جايبين مثلا معاهم أشياء تذبح أو غير ذلك. فانشغلوا بجمع الغنائم، الرماة شافوا الوضع كده راحوا نازلين من على الجبل. عشان كده ربنا بيقول ومن يرد ثواب الدنيا سواء اللي انشغل بجمع الغنائم أو اللي نزل على الجبل نؤتيه منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. بيضربوهم مثال من غير تسمية. وكأين دي بيقولوا بتعمل عمل كامل خبرية. كأين تعمل عمل كامل خبرية مش كامل استفهامية ليه؟ كم واحد حضر النهاردة؟ واحد اثنين ثلاثة؟ لا كم يعني كتير قوي. مكونة من كاف التشبيهية وأي المنونة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. البعض يقول ربيون يعني علماء فقهاء. نعم؟ دي أصلها تنوين؟ لا منونة. منونة يعني فيها نون. اسمها كده اللغة. كامل خبرية. تدل على الكثرة يعني. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون البعض قال علماء فقهاء هو ربي منسوب إلى ربه. والبعض يقول لا ربيون جموع كثيرة. ربيون يعني جموع كثيرة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وضح برضه إن كان بعض الأنبياء عدوهم قوي وممكن يتلحقوا بعض الهزائم. فما كانش بعدها بيعملوا كده. الوهن شوف الترتيب حتى بيقول لك البديع في القرآن الوهن يصيب الأول القلب. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. بعد كده لو يعني القلب الملك ده حرك الجوارح ايه اللي هيحصل؟ الضعف عن حمل السيف او السلاح عموما او ركوب الخيل. بعد كده يستكين العدو. مش السكينه دي لازم يبقى فيها طرف اخر؟ وما استكان ما استكانوا العدو والله يحب الصابرين. بس تفكروا في ايه اول حاجه؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوف دعوتين على الذنوب. ثبت أقدامنا حتى لا نفر وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ثواب الدنيا بالنصر والغنائم وحسن ثواب الآخرة الشهداء أو حتى من انتصروا الأجر العظيم يأخذوه والله يحب المحسنين. عايزين بقى درس مباشر استفادة ما ينفعش نأجله. أي حد فينا زي ما قلنا يبقى في محنة يعرف ان دي سبب ذنوبه. سفيان الثوري يقول اني اعرف ذنبي في خلق زوجتي ودابتي وفأرة بيتي. الاقي منها جفاء في المعامل، عدم طاعة، الاقي منها عدم اهتمام، اعرف ده بسبب ايه؟ ذنوبي. ايه السبب؟ قولوا. في حاجة في الكلام؟ ده الاصل. ايوه ده اقول لك على حاجه تفرق حسب الشخص نفسه. يعني حسب حاله من ربنا، حسب قربه. يعني ممكن يكون واحد والله في حال طاعه ورغم كده ربنا بايه بيهتني، اسمها رفع. يبقى اكيد ده رفع الدرجات. لكن يفتش يدور في نفسه يقول لك ده بيدور على ايه السواه. يعني يقول ده اصل المؤمن. المؤمن يرى ذنوبه كانه جبل يقع عليه. سيدنا حذيفه بن اليمان اعلم الناس بالمنافقين، هو ده كلامه. يقول لك المؤمن يرى ذنوبه كانها في اصل جبل يوشك ان يقع عليه. دايما المسلم شايف ذنوبه دي مفيش حد عامل ذنوب قد دي، رغم ممكن ما يكونش بيعمل ذنوب كتير فعلا. والمنافق يرى ذنوبه كذباب مر بوجهه فقال له هكذا دبان. بس ايه ذنوبي ده؟ غيري بيعمل اكتر بكتير.

لكي لا كان بيقاتل صلى الله عليه وسلم معه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم كويس ولا ما أصابكم في آخر اليوم. طب هي كانت هزيمة عمال أقول من بدي هزيمة ضمنية وعسكرية مش هزيمة. بص عسكريا لو جيت حسبتها المسلمين كان لهم هدف والمشركين لهم هدف. الشغال ده معاهم ولا معانا؟ في واحد قاعد معانا. اسمك ايه بس؟ بسام. بسام هو الكلب. حجزت لك طول. ايه؟ بناخد زباين. هو مين صاحب فكرة المفرش على المكتب؟ شيك قوي صراحة. النصيحة المرأة فضيحة اتغيرت سنة اتغيرت سنة اتغيرت مشكلة والله يا تقريبا لبحت اللي بيتحكوا لهم الناس القديمة لا بس اتغيرت الحمد لله لا والله كمول حاجة إيه اللي انت الله يسامحك كمول حاجة يا جماعة قبل العطسة يا بلعك كلكم صراحتوا مش فاكرينها والله كانت حاجة مهمة معقولة وانا حاجة تفكرها. الرسول كان ليه هدف قول له رسولي هدف والمشركين لهم هدف. الرسول كان قصده الدفاع المدينة هل نجح في الدفاع المدينة؟ نجح ايوه شيماء صح؟ شيماء حسبنا الله ونعم الوكيل. الرسول نجح طبعا في الدفاع عن المدينة. طب المشركين كانوا عايزين يدخلوا المدينة ويقتلوا الرسول هل عملوا واحدة من اثنين ولا دي ولا دي؟ يبقى لو جيت حسبتها هيبقى نصر عسكرية النصر. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم دول المؤمنين. طبعا في نعاس برضو قبل غزوة بدر لما يكون واحد متوتر ومشدود أعصابه مشدودة ولسه في وقت عنده قبل الحاجة ممكن يخش نام. يعني مثلا حد خلاص مذاكر بس قاعد متوتر صنام طول الليل لا نام. أو حتى ممكن الصبح بوقت الامتحان غمض شوية يعني في الطريق مثلا حد يوصله ارتاح شوية. لكن أكيد اللي هو مش مذاكر لا نام إيه بقى اللي بينام ده. أنا كنت بروح الكلية كويس بزوم بذاكر وأنا في الطريق يعني. لكن في واحد كنت أديله الورقة أقول له خد ذاكر لك أي حاجة خد أي ملزمة فرصة لا أنا اكتفيت الحمد لله وشوية أسأليه نام. نام بقى راجل مطمن فربنا سبحانه وتعالى طمأنهم بذلك. حتى العلماء النفس يقولوا النوم العقل اللاواعي بيرتب الملفات في الذهن عشان بتبقى فايق أكتر. يعني إيه؟ ملفات الزعل لوحدها الفرح لوحدها المشاكل الاقتصادية لوحدها الاجتماعية مش عارف كل ده ايه بيرتب الفايلات بقى ايه مكانها فتصحى ايه تصحى فايق. فالمهم هو في نعاس اصاب المسلمين ده كان امان لهم عشان يعني تخفيفا عما اصابهم. لكن بقيه الايه ركز معايا جدا المنافقين وطائفه قد اهمتهم انفسهم مش شغلهم اللي حصل للرسول ولا اللي حصل لسيدنا حمزه مش فارق معاهم اللي حصل لاي حد ولا انا بقول سيدنا حمزه ومع معهم الشهداء بس هو سيد الشهداء رضي الله عنه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه لن تقوم للاسلام قائمه خالص كده الاسلام انتهى. يقولون هل لنا من الامر من شيء. احنا كلمه الامر بتفرق من موضع للتاني. عندي ثلاث مرات مذكوره هنا كل مره معناها مختلف. اول مره حد فاكر الطبيعيه هل لنا من الامر من شيء يقصدوا ايه النصر. فين النصر ده شوفوا ده انتصر مش احنا طبعا هو بالنسبه لنا شوف احنا حسبناها ازاي يا جماعه ده انتوا صدتوا الهجوم على المدينه على الاقل بيقول لك ما شفناش نصر ده مش نصر. هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله. امر ايه بقى النصر وعزيمة بيد ربنا ادي الامر الثاني. يخفون في انفسهم بيكلم الرسول على المنافقين ما لا يبدون له يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا هنا. ايه الامر اللي قصدوه هنا؟ لا لا ما خلاص بدايه مش زي بعض اتفقنا بدايه قاعده كده مش زي بعض. الامر هنا اللي قصدوه لو كنت سمعت كلامنا في عدم الخروج اشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج والرسول ارتاح للراي ده عدم الخروج من المدينه. نتحصن يا رسول الله بالمدينه احنا عمرنا ما قاتلنا بره المدينه نتحصن بالمدينه ولو دخل العدو نقاتله داخل ايه

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا كده. تحدث عن المنافقين بس اللفظ ايه؟ كفر. المنافقين دول الذين كفروا، يبقى واضح كده خرجوا بكلامهم ده عن الملة. وقالوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، ضربوا في الأرض كناية عن السفر، أو كانوا غزة غزاة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو ما كانش سافر فما كانش خرج للغزة وما كانش مات ولا قتل، ليجعل الله ذلك هو ذلك الكلام حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هنا بقى هيقدم القتل على الموت، هناك قال لو كانوا عندنا ما ماتوا لأنهم ضربوا الأول، بص ضربوا سافروا يبقى ماتوا الأول، غزا غزاة قتلوا لو قتلوا في سبيل الله. هنا هيقدم القتل عشان بقية الآية تتكلم عن المغفرة والرحمة. طبعا هو ممكن يعني واحد ينال مغفرة ورحمة ولا يقتل في سبيل الله زي سيدنا خالد مثلا مات على فراشه، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون من حطام الدنيا. هنا بقى ولئن متم أو قتلتم، متم قبل قتلتم ليه؟ لأن ده أكتر الناس بتموت عادي من غير إيه قتال في معركة، لإلى الله تحشرون من غير ما حد يضحك لو سمحتم. الناس القديمة حدش يضحك، بس الحمد لله اتغيرت، أنا اتغيرت الحمد لله. أنا عارف ناس بقى أقول لهم من بدري هم هيضحكوا أصلا. أيوة هزعل بجد مش قوي يعني. فبما رحمة من الله لنت لهم، بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا يعني أخلاقك إيه؟ دكتور أنت من الضحايا صح كده؟ ولو كنت فظا يعني جاف الطباع، جاف المعاشرة، ما تعاشرش يعني. غليظ القلب، قلبك في قسوة، لن فضوا إيه؟ من حولك. عرفت بقى سر الصحراء يعني؟ فاكرة دكتور أمان؟ مسامحة طيب؟ فاكرة؟ مسامحة؟ فاكرة؟ دي السنبالة مسامحة؟ فاكرة؟ مسامحة؟ فاكرة؟ مش عارف والله هعمل إعلان كل شوية يا جماعة سامحونا، يا جماعة يوم عرفة سامحونا، يوم الليلة نص من شعبان. واحد بقول له زمان والله كان بقول له بس كويس إن أنا يعني الحمد لله يعني بغلط يعني بزعل الناس بس بصالحهم، قال لي ما الأحسن أنت ما تصالحهمش ما تزعلهمش أصلا يعني بدل ما ينفضوا من حولك. طيب فبيقول للرسول الكلام ده، بعد كده بيقول له إيه؟ فاعف عنهم وإيه؟ واستغفر لهم. طب خد رأيهم بعد كده ولا لا؟ لأن هم قالوا كده، قالوا خلاص إحنا السبب في اللي حصل للمسلمين، الرسول قال لنا نقعد في المدينة، كنا سمعنا الكلام. لا وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ يخذلكم يترك نصركم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طب المنافقين ظهروا في أحد بس يعني ما ظهروش قبل كده في بدر مثلا؟ لا المنافقين بصوا في بالك برضو في حالة السلم والحرب، في حالة انتصار المسلمين أو انتصار المسلمين بيظهروا، بس إيه دورهم بيبقى مختلف شوية. بص كده اللي حدث ده، المسلمين وهم بيجمعوا الغنائم يوم بدر، يوم بدر لفت نظرهم قطيفة حمراء يعني قماش قطيفة دي تلفت النظر، كمان لونها أحمر يعني أي حد يشوف. فهم بيقسموا الغنائم فقدوها، فقال أحد المرتقين اللي بيقسموا كده راجل عامل بقى طيب يعني لعل رسول الله أخذها. فطبعا كان ممكن تعدي الناس يقولوا خلاص بقى يمكن رسول نفسه فيها وخدها وخلاص. لا القرآن لا يرد كمان، مش ما كانش مثلا إيه القصة دي ما جاتش في حديث إن الرسول يقول لما خدتهاش من فلان، لا ده ينزل بها قرآن. وما كان لنبي إيه أن يغل يخون في الغنيمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ده في حديث طويل في الايه في الأمر ده. احنا الآية كام؟ الخيانة في مال المسلمين عموما. بص من حديث طويلة صحيح مسلم

بسيطة قدرة ربنا سبحانه وتعالى رسوله فعلا يقرر القربان. وعلى فكرة الكلام ده فعلا كان موجود عند أنبيائهم، مش حاجة ما قالوش غلط يعني. كان ممكن تنزل النار تأخذ الإيه؟ قربان يقربه الرسول. قال لهم ثواني كده، قل قد جاءكم نصر من قبلي بالبينات وبالتي قلتم، زي سيدنا يحيى مش كده؟ فلما قتلتموه، حتى بص بيهوم الأمر وبالتي قلت موضوع القربان، فلما قتلتموه إن كنتم صادقين. فإن كذبوك يا رسول الله فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. لاحظوا ان جاءوا في كل القران ما فيش فيه الف بتاعت اللي هي بعد رواه الجماعه، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ولاحظ ان معظم الايات فيها تكذيب، كذب تكذيب، زي وجاءوا على قمصه بدم كذب. كل نفس، دي ملاحظه بس ملهاش يعني ملهاش تفسير، كل نفس ذائقه الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من رب. وما الحياة الدنيا إلا متاع، هذا زائل غرور، إلا متاع غرور، الخداع تخدع الناس. هل اللي حصل في أحد ده أول وآخر حاجة تحصل؟ لا، لسه جاي كتير، وإحنا بنسمعه دلوقتي ولسه جاي برضه. لتبلون، ده الأصل، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشربوا فعملهم إيه؟ أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لغاية دلوقتي تشوف الأفلام والكاريكاتير والمصحات اللي يعملوها ويسخروا من الإسلام والمسلمين والرسول. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. عملوا إيه؟ فاتن لا تفيش، لا ممكن يكون بيسأل في اسألوا عليك، اسألوا عليك في حد بيكلمك ضروري وخليك مش بترد، مش رد على تليفوني، تليفوني ايوه بيسألوك في البطاطس حطها دلوقتي في الفرن ولا لما تيجي بس هتلاقي سؤالك يا مشروع ايه؟ مش مع حضرتك بقول عشان كده في حاجة تفكرت كان السيفون ضرب راحة بس حضرتك تفكري خلاص والله هتلاقي البطاطس في وقتيش في العرض خف في بطاطس طيب اه لا ثواني مش بطاطس صدقيني صدقيني بص المشهد ده بطاطس ملوخيه بقول لها في بطاطس ده في بطاطس على ده في بطاطس قال في بطاطس انا من كام يوم واحده ما حضرتش الاجتماع بتاع الفريق ما حضرتش اجتماع الفريق فبتقول لي دلوقتي هنعمل ايه يعني قعدت قلت لي ماذا افعل يا سيدي بعدين اللغه العربيه يعني يعني تستعطفني يعني فقلت لها لا شيء تحتسي اليانسون وتنامين وتتفرجين على الفيديو اللي احنا عملناه ايش ده اصلا بشر يصون دلوقتي في حاجات كده خلي بالك يعني يا سريع الجبل دي موجوده يا جماعه في زماننا بس ما بقاش اتكلم على نفسي كتير يا جماعه كفايه بقى مش عارف اكلمكم بعدين. واذ اخذ الله متواضع قوي واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه عملوا ايه؟ فنبذوه وراء ظهورهم. إيه انت المنديل ده نسيته يعني بايه؟ ده ملوش قيمة، ده نبذته ورميته كده. تخيل لما يكون عهد الله ينبذوه وراء ظهورهم، تخيل لما ما أخذ الله عليه من الميثاق ينبذوه يلقوه مهملا واشتروا به ثمنا قليلا، إيه المكسب في الدنيا؟ فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. سيدنا عبد الله بن عباس لما سئل عن هذه الآية لأن كان كل واحد منا فرح بما أوتي، أي حد فينا تحصل له حاجة بيفرح، ربنا أتاه حاجة بيفرح، وأحب أن يحمد بما لم يفعل لأن أهلكنا جميعا. سيدنا عبد الله بن عباس رد عليها قال إيه؟ ما لكم ولهذه؟ دي مش فيكم، الآية دي نزلت في اليهود، الرسول سألهم عن شيء فعملوا إيه؟ أي غششك الإجابة آخر كلمة كتموه وأظهروا غيره، يعني الرسول سألهم على حاجة في كتابهم كتموه وأظهروا غيره، حلو كده؟ بعدين استحمدوه بما فعل، يعني يقولوا شفت بقى إن إحنا قلنا لك الحق، ده أنتوا يعني قلتوا حاجة غيرها وكتمتوا الحق وكمان طالبين إن هو يشكركم على اللي أنتوا بتعملوه ده، فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب ولهم عذاب أليم. دي رواية او كان سيد الله عباس، طبعا لا يتعرض ان يكون الثاني برضه موجود، ان دول المنافقين

ازاي يعني؟ بتحصل والله ده موجود، ده عارف ناس كده اصلا، او اكيد كل واحد فينا عارف ناس لو من بعيد. انه كان حوبا كبيرا اثما معصيه، حتى في الدعاء اللهم اغفر لي حوبتي، دعاء جميل بتاع ربي اعني ولا تعد علي، فمنها ايه اغفر حوبتي. وان خفتم الا، دي بقى الايه دي بتتكلم على حقوق اليتيمات. الناس بيفهموها ان هي تدعو للتعدد، لا ده عايز يقول له ان انتوا الحاجه اللي كنتوا بتعملوها زمان دي بالمنطق مش مقبوله. ايه الحاجه اللي بتاع زمان؟ ان كل واحد يقدر يتجوز يتيمه في تصرفه، اكيد مش عمها، اكيد ممكن يكون ممن يحل لهم الزواج بها. ده كان بتحصل، ممكن يكون مثلا كل اقربها ماتوا ومفيش غير دي، او ده يعني يبقى ايه عنده هذه اليتيمه فيتزوجها، يكون مثلا ايه قريبها ابن خالها مش عارف ابن عمها فيتزوجها وياكل مالها وما يديهاش مهرها اصلا. فهو كانت صوره غريبه قوي، ان تخيل انت تيجي تعمل احصائيه تلاقي كل اللي كان عنده يتيمه تزوجها، كل عنده يتيمه تزوجها، غريبه. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، سواء في المهر سواء في انك تاكل مالها، طب ما انت ربنا وسع عليك، وسع عليك في ايه؟ انك ممكن تتجوز غيرها زي ما انت عايز. يعني بلاش على يتيمه دي يا اخي، اتجوز اثنين غيرها، اتجوز ثلاثه غيرها، اتجوز اربعه غيرها. شفت السياق الايه ماشي ازاي؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما تبقاش ايه؟ اثنان وثلاث ورباع. قول مثنى، دلوقتي احنا قاعدين الصفوف بتاعتكم ايه؟ انتوا لو مشينا على نفس الترتيب اثنين اثنين اثنين، لو مشينا على نفس الترتيب بتاعكم ايه؟ ثلاثات، الصف ده ماشي ايه؟ اربعه. ففي بعض الناس، بعض الناس كان بيجمع بين اثنين، بعضهم بيجمع بين ثلاثه، بين اربعه، بين خمسه، بين 10. فالقران حددها بايه؟ اخرها اربعه. بس ما كده بيقول لك دي مش معناها ان بيدعو للزواج باثنين وثلاثه واربعه، لا ده يعني هو بيقول انت ممكن بلاش يتيمه واجمع بين اثنين، بلاش يتيمه واجمع بين ثلاثه، بلاش يتيمه واجمع بين ايه؟ اربعه. بمناسبه التعدد، بمناسبه التعدد بقى عشان ما حدش يقول هو القران اللي بيقول لي اعمل كده، بيقول له فان خفتم الا تعدلوا فايه؟ فواحده. ده بمناسبه التعدد كده اصلا هيرجع تاني يتكلم على يتامى. فواحده او ما ملكت ايمانكم، ملك اليمين هتكلم عنه بكره ان شاء الله، ذلك ادنى الا تعولوا. تعولوا ممكن تفتقروا، لان جايه من ايه؟ ووجدك عائلا ثقيلا. وممكن تعولوا بمعنى تجوروا، تجوروا يعني تظلموا، تعولوا وتظلموا تجوروا. وفي معنى ثالث جايه من ايه؟ هو غريب شويه، جاي من العيال، الا تكسر عيالكم. ده غريب شويه، الاثنين الثانيين اقرب للصح للصواب، اللي هي تفتقروا او تظلموا. وآتوا النساء، احنا بقى هنرجع لحقوق اليتامى بس بعد الآيتين دول، لأن هو بمناسبة ذكر التعدد ذكر موضوع إيه؟ واحدة إن خفت ألا تعدل، يعني بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فإن المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة على عن طيب نفس، عطية واجبة، فريضة لازمة. ده مش مقابل شيء على فكرة، حتى مش مقابل خدمتك في البيت. ده مش مقابل خدمة. يعني على فكرة هو الحق إن هو الكلام ده بيعمل تطوعا يعني إنسانية منهم يعني. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما تبقاش عينك في الفلوس، يعني يقول لك نحلته وكذا، اديته المال ده بدون مقابل، مش مستني منه خدمة، مش اديته الفلوس عشان يجي مثلا يرتب لي الكراسي ولا يعمل لي الكهرباء، اديتها له وأنا مش محتاج منه حاجة. وآتوا النساء المهر ده هي اللي تاخده، ده الأصل. فإن طبنا لكم، ركز معايا عشان نقولها من مرة واحدة. فإن طبنا لكم عن شيء منه، منه دي عايدة على إيه؟ على المهر. على الصداقه ده نفسا، هي نفسا دي جت في الاخر، بس هي عشان تفهمها حطها في الاول. فان طبنا نفسا لكم، طابت يعني انفس النساء لكم انتوا يا رجال عن شيء من ايه؟ من المهر. واضح كده؟ وضحت؟ فكلوه هنيئا مريئا. وطبعا معظم الاكل احنا بنجيب بيه ايه؟ معظم المال بنجيب بيه اكل. وطبعا ده كان استخدام لطيف من القران، هو كان استخدم لفظ ايه؟ حاجة مريئة اللي هي بتتبلع بسرعة، يعني ايه؟ لا حادقة قوي، لا سخنة قوي، لا باردة قوي، فايه؟ بتتبلع بسهولة كده. لكن لو هي مش راضية هيقف في زورك وانت حر، هتموت. لو مش عن طيب نفس، لو مش عن طيب نفس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هو أنا عمري حدي السفيه؟ طبعا راجع لليتامى تاني. هو أنا هديله مالي أصلا؟ استحالة هديله مالي، ده صغير. لا، ده بيتكلم على ماله هو. فاكرين من دياركم اللي قلناها مع بني إسرائيل؟ ولا تخرجون انفسكم من دياركم، هي اصلا ديارهم، لكن بيقول لك خليها اعتبروا يا سيدي بيه. فهنا حافظ على مال اليتيم اكنه مالك.

والمساكين، اكيد مش ابن السبيل مش بيوزعوا في الشارع يعني، ماشي؟ والمساكين فارزقوهم ايه منه ولا فيه، عارف دي هنديك بس ان شاء الله يشتغل كده معانا وهنديلك فلوس. لا من مال حاضر، فاهم؟ فلوس حاضر دلوقتي منه، مش تقول لي فيها زي الثانيه. وضحت الفرق في القران كده في شفت الحرف ازاي يفرق؟ فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. طيب انا عندي تفسيرين. في تفسير بيقول ان كان بعض يوصل ميت او يعني قبل موته الا يعطي اولاده ان يستصلح بماله، فربنا يقول لا ده كده انت حسيت بذريتك ضعاف، بعدين يقول اللي بيوصيك كده فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. ده قول. في قول تاني طبعا سديدا يعني صوابا. في قول تاني يمكن اقرب لسياق الايه حتى اللي بعدها، ان بيتكلم على دخل مال اليتامى. دول على فكره انت ممكن يعني يدور الزمن ولادك لما يموتوا لما انت تموت يعني ولادك يكونوا ايتام، يكونوا عندك اولاد صغيرين وايه واحد ياكل مالهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا من غير مال يبقى ضعيف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. خلي بالنا اوعى تفتكر انت هتدرس مواريث معايا بالايتين اللي جايين دول. لا المواريث في مواريث في الشرع، وبعدين حتى علم المواريث ده ليه كيفيات معينه للتدريس. مثلا ازاي جدول المواريث مش كده؟ ليه بياخد محاضرات؟ احنا طلبنا مش شايف يعمل النقل 10 مرات على الاقل 10، ما افتكرش ان هتحيط بكل تقول لي طب افرض كذا. لا بنحط خطوط عريضه الاول في الايات، بعد كده في الاحاديث، بعد كده ايه ليه حسابات معينه. يوصيكم الله في اولاد، دي صوره بسيطه قوي، ما فيش غير اولاد بس اللي حياتي. للذكر مثل حظ الانثيين، في اولاد وبنات يعني ذكور واناث. للذكر مثل حظ الانثيين. ثلاث بنات وولدين، ما نقسمهمش ولدين، نقسمهم اربع اولاد، يعني اربع انصبه. ثلاثه واثنين، لا ما اقسمش على خمسه، اقسم على كام؟ على سبعه. ولدين يبقى اربعه، واربعه يبقى ايه؟ سبعه، الولد ياخد نصيبين والبنت نصيب. فان كنا نساء، طب افرض ما فيش غير عنده غير بنات. ما قال لي نساء لان هي هترث وهي ايه؟ وهي بعد ما تبلغ الرشد سن النكاح. فان كنا نساء فوق اثنتين، يبقى دي مش زوجات ودي بنات. كتير بيفتكر بيفهم غلط. فوق اثنتين، هل ينفع البنات مهما كان عددهم يرثوا اكتر من التلتين؟ لا، اكتر حاجه التلتين. طب الباقي يروح فين؟ ده ممكن بقول لك يروح لابن عم خال مش عارف مين، يروح لقريب من الدرجه ال 10. المهم البنات ما ياخدوش اكتر من ايه؟ من التلتين. لو كان بنتين هياخدوا ايه؟ كل واحده فيهم تلت، اكتر برضه يشتركوا في التلتين. وان كانت واحده، طب لو واحده تاخدوا التلتين؟ لا تاخدوا النصف، الباقي يروح مين؟ بقول لك لا ممكن يكون قريبه من ايه؟ بعيد قوي. وان كانت واحده فلها النصف. ولابويه، دي انصبه الاولاد، واضح كده ازاي؟ ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. ده في حاله ايه؟ ليه النصيب قليل للسدس كده؟ ان كان له ولد، عشان في اولاد. هي زي الحالات اللي قبل كده، زي الكلام اللي قبل كده. فان لم يكن له، يبقى شفت حتى مثلا ايه موضوع البنتين دول التلتين، لان التلت اللي فاضل يتوزع كل واحد الاب والام ياخد ايه؟ سدس، مش زي التلت اللي كان فاضل؟ فان لم يكن له ولد وورثه ابواه. وجود قصدي عدم وجود ولد يخلي الام تاخد الثلث، طب الاب ياخد الباقي اللي هو التلتين. الحاله دي وارثه ابواه فاكتفى بذكر الام، فالعلماء فهموا منها او حتى الصحابه يعني كويس ان ايه اللي فاضل ايه؟ التلتين ده للاب. نعم؟ ما ده كانت ده صوره بسيطه. ده الصوره البسيطه، ما فيش بقى زبط. شفناها زبط، لو في زبط هيبقى في كلام تاني. ايوه. لا ما انا بقول لك انت فاكر هتفهم الموروث من هنا؟ هيجي في الايه. ده بيحط حالات، دي الاولاد، خلص الكلام على الاولاد، دي الاباء، خلص الكلام هتكلم على الازواج. وفي حالات بقول لك ممكن ما يكونش في اصلا الاصناف دي موجوده، يبقى في ابن عم وابن خال ومش عارف ايه والكلام ده. فان كان له اخوه فلامه السدس، نصيب الام ايه؟ يقل. طيب الاب ياخد ايه؟ عارف الحاله دي؟ فان كان له اخوه، لو رجعت التفسير مصر هيقول لك فان كان له اخوه فلامه السدس والاب الباقي ولا شيء للاخوه. الاب بيحجب الاخوه. يعني بص وجود الاخوه قل نصيب الايه؟ الام للسدس. ويا ريتهم هم قالوا حاجه، ده الباقي مين اللي هياخده؟ بس على فكره هي منطقيه، ما هو بعد شويه